50 languages. 7 7 7 الأعداد numbers numbers أنا أعد I count I count 1 اثنان ثلاثة One, two, three. One, two, three. أنا أعد حتى ثلاثة. I count to three. I count to three. أنا أتابع العد. I count further. I count further. أربعة، خمسة، ستة. Four, five, six. Four, five, six. سبعة، ثمانية، تسعة. Seven, eight, nine. Seven, eight, nine. أنا أعد. I count. I count. أنت تعد. أنت تعدين. You count. You count. هو يعد. He counts. He counts. واحد الأول. One, the first. One, the first. اثنان, الثاني. Two, the second. Two, the second. ثلاثة, الثالث. Three, the third. Three, the third. أربعة. الرابع Four, the fourth. Four, the fourth. خمسة, الخامس. Five, the fifth. Five, the fifth. ستة, السادس. Six, the sixth. Six, the sixth. سبعة السابع Seven, the seventh Seven, the seventh ثمانية الثامن Eight, the eighth Eight, the eighth تسعة التاسع Nine, the ninth Nine The ninth. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.